وطاب المساء لما أتى الأصدقاء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء باسم المودة جاءوا فتم تم الهنا صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء باسم المودة جاءوا فتم تم الهنا بالله يا ليل مهلا بالله يا ليل مهلا عسى يطول اللقاء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء باسم المودة جاءوا فتم تم الهنا بحسنها كل نفس بحسنها كل نفس تصفو ويزكو الهوى صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء باسم المودة جاءوا فتم تم الهنا يا قلب أجمل نعمى لقى الأحبة يوما يا صاحي أجمل نعمى لقى الأحبة إن ذقت حزنا وهما ففي اللقاء شفاء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء باسم المودة جاءوا فتم تم الهنا أحبابنا العمر وامضوا والحب في الله فرض أحبابنا العمر وامضوا والحب والحب للقلب روض والحب للقلب روض يحيا به الأصفياء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء صفا وطاب المساء لما أتى الأصدقاء باسم المودة جاءوا